والتأخير. التقديم والتأخير. لا تسلط الضوء على وجهي. تمام؟ سلطوا على الصبورة، أنا لا أحتاج أن لا أحتاج أن أراكم يعني. خلاص. نحن نحتاج. لا بأس يعني في عيني كده أنا لا أرى شيئا يعني. تمام؟ التقديم والتأخير. إذا طبعا انتبه معي انتبهوا معي، طبعا الكلام الذي نعبر به هو مجموعة ألفاظ. الكلام كما يقولون في النحو اللفظ المركب، أليس كذلك؟ فلفظ أو ألفاظ وهناك تركيب. فالكلام مجموعة ألفاظ تؤدي فائدة، مجموعة ألفاظ تؤدي فائدة. أنت أحيانا تقدم لفظا على الآخر، يعني مثلا أقول كتبت الدرس، كتبت الدرس، وأيضا أقول الدرس كتبت، اختلف الترتيب. الألفاظ كما هي، الألفاظ هي هي لم تتغير، لكن ترتيبها تغير، حصل تقديم وتأخير. أنتم معي يا إخواني؟ هذا هو درسنا. ما الغرض من ذلك؟ ما هي أغراض هذا؟ ما الفائدة من أن أقول الدرس كتبته؟ الأصل كتبت الدرس، صحيح؟ ما الفائدة من التقديم والتأخير؟ الدرس كتبته، هذا هو درسنا. انتبه معي. طبعا كما قلت الآن، أنت إذا أردت أن تعبر عن أي معنى فأنت تعبر عنه بالألفاظ، تمام؟ طيب، هل يستطيع الإنسان أن ينطق بالألفاظ جملة واحدة؟ ممكن؟ يعني ينطقها كلها معا؟ ممكن؟ مستحيل هذا، لابد أن يقدم وأن يؤخر الطفل، تمام؟ فلا يستطيع الإنسان أن ينطق بالألفاظ دفعة واحدة جملة واحدة، وإنما يقدمها لفظ ثم لفظ ثم لفظ، صحيح أم لا؟ صحيح. فهذا أمر طبيعي يعني. لابد من تقديم بعض الألفاظ وتأخير البعض. طيب، ما السبب في هذا؟ لماذا تقدم ولماذا تؤخر؟ هل السبب هو من ناحية الألفاظ نفسها؟ انتبه معي، نحن قلنا أنت إذا تكلمت لابد أن تقدم ألفاظا وتؤخر ألفاظا. ما السبب في هذا؟ ما الذي يجعلك تفعل هذا؟ هل التقديم والتأخير من ناحية الألفاظ؟ ماذا تقصد يا أستاذ؟ انتبه معي، نحن عرفنا اللفظ في النحو، يقولون الصوت المشتمل على حروف، جميل، الصوت المشتمل على جيد. هل الألفاظ من هذه الناحية يوجد فضل لبعضها على بعض؟ الألفاظ كلها أصوات تشتمل على حروف، من هذه الناحية، من ناحية أنها ألفاظ تشتمل على حروف، هل بعضها أفضل؟ ها؟ أم هي كلها سواء؟ سواء. الألفاظ من ناحية أنها أصوات تتركب من حروف، هي من هذه الناحية كلها سواء، ليس لبعضها فضل على بعض. إذن التقديم والتأخير ليس بسبب الألفاظ، إنما بسبب المعنى. أنتم معي؟ التقديم والتأخير ليس من ناحية أن هناك لفظا أجمل من لفظ من ناحية الصوت، الألفاظ كلها من ناحية الصوت سواء، لا فضل لبعضها على بعض، كلها تتركب من حروف، إذن لا يوجد تفضيل. فالتقديم والتأخير ليس من ناحية من هذه الناحية. الغرض من التقديم والتأخير بين الألفاظ ليس من ناحية أنها أصوات بعضها أفضل من بعض، لا، هي من هذه الناحية لا فضل لبعضها على بعض. أنتم معي يا إخواني؟ إنما التقديم والتأخير لغرض آخر يتعلق بالمعنى. أظن هذا أمر واضح. نعم. فقلت هنا إذا أراد المتكلم التعبير عن معنى يقصده فلا يمكن أن ينطق بالألفاظ جملة واحدة، وإنما يقدم بعضها ويؤخر بعضها، هذا طبيعي. طب التقديم والتأخير هذا على أي أساس؟ من أي ناحية؟ ما الغرض منه؟ قلت وهذا التقديم والتأخير بين الألفاظ ليس بسبب كونها ألفاظا، سببه ليس اللفظ، وإنما المعنى. الألفاظ كلها سواء من ناحية أنها أصوات تشتمل على حروف لا فضل لبعضها على بعض، فالتقديم والتأخير ليس بسبب الألفاظ لأنها سواء في درجة واحدة، وإنما بسبب المعنى الذي تؤديه هذه الألفاظ. أنتم معي يا إخوان؟ فقلت وهذا التقديم والتأخير بين الألفاظ ليس بسبب كونها ألفاظا أي أصواتا مشتملة على حروف، لأن الألفاظ من هذه الناحية لا تفاضل بينها. أنتم معي يا إخوان؟ لا تفاضل بينها، وإنما يكون ذلك لغرض يقصده المتكلم. الأمر يتعلق بالمعنى. أنتم معي يا إخوان؟ يكون التقديم والتأخير لغرض يقصده المتكلم. طيب نريد أن نعرف الأمر. بعد أن عرفنا أن التقديم والتأخير ليس من ناحية الألفاظ بل من ناحية المعاني، نريد أن نعرف الأغراض التي يمكن أن يقصدها المتكلم من التقديم والتأخير. فقلت هنا أغراض التقديم والتأخير. انتبه معي جيد، في الدرس السابق أنا ما قلت أغراض الذكر والحذف، أنا قلت أغراض الذكر وذكرت أغراضا، وأغراض الحذف وذكرت هناك، يعني في الذكر والحذف للذكر أغراض وللحذف أغراض، لكن في التقديم والتأخير لا يوجد أغراض للتقديم فقط وأغراض للتأخير فقط، الأغراض لهما معا. لماذا؟ أنتم معي؟ لماذا هناك أغراض للذكر وأغراض للحذف مستقلة وهنا لا؟ هنا أغراض للتقديم والتأخير معا. هنا أنت إذا قدمت لفظا يلزم أن تؤخر الآخر، أليس كذلك؟ وإذا أخرت يلزم أن، فهما مرتبطان، صحيح هنا لا؟ ليس منفصلين. أنت إذا قدمت كلمة لابد أن تؤخر الأخرى، وإذا أخرت كلمة لابد أن تقدم الأخرى، فهما متلازمان، لذلك الأغراض لهما معا. لكن في الذكر والحذف هل أنت إذا ذكرت شيئا لابد أن تحذف شيئا؟ ها؟ إذا حذفت شيئا لابد أن تذكر شيئا؟ هناك تلازم؟ لا تلازم. أنتم يا إخواني؟ هناك في الذكر والحذف إذا ذكرت شيئا هل يلزم أن أحذف شيئا آخر؟ لا. طب إذا حذفت شيئا هل يلزم أن أذكر شيئا؟ لا. إذن الذكر منفصل عن الحذف، هذا شيء، هذا أمر وهذا أمر آخر، لا تلازم بينهما، لذلك هذا له أغراض وحده وهذا له أغراض. لكن في التقديم والتأخير إذا قدمت لابد أن أؤخر، وإذا أخرت لابد أن، إذن الأمران متلازمان، لذلك الأغراض لهما معا. مثال جميل جدا في النحو، هناك حالات يتقدم فيها الفاعل وجوبا وحالات يتقدم فيها المفعول وجوبا، صحيح؟ درست هذا في النحو. هناك حالات يتقدم فيها الفاعل وجوبا، فإذا تقدم الفاعل وجوبا ما حكم المفعول؟ يتأخر وجوبه، أليس كذلك؟ طب إذا تقدم المفعول وجوبه ما حكم الفاعل؟ يتأخر وجوبه. ما هو نحن عندنا فاعل ومفعول، واحد تقدم الآخر ماذا يحدث له؟ خلاص. فإذا قلنا تقديم الفاعل وجوبا في ثلاث حالات، وسألتك ما حالات تأخير المفعول وجوبا، هي أنتم معي؟ تقديم الفاعل وجوبا في ثلاث حالات، طب ما حالات تأخير المفعول وجوبا؟ هي نفس الحالات، التي يتقدم فيها الفاعل؟ شوف انتم ما يخون ام لا تدركون الامر؟ فهناك هذا تلازم، تقدم الفاعل وجوبا اذا يتاخر مفعول وجوبا. اذا الامر لهما معا، فهنا نفس الشيء، ليست هناك اغراض مستقله للتقديم واغراض مستقله للتاخير، انما الاغراض لهما لهما. فهمنا الفرق بين الدرس بهذا الدرس والدرس السابق؟ تمام. اغراض التقديم والتاخير، الغرض الاول تعجيل المسره، تعجيل المسره، المسره الامر الذي يسر، الامر الذي يسر، تفهم معنى يسر؟ يجعل السامع مسرور. هذا المثال مثلا، زيد هو الذي حصل على الجائزه، يمكن ان اقول الذي حصل على الجائزه زيد، ويمكن ان اقول زيد هو الذي حصل على الجائزه، ممكن ام لا؟ نعم. انتم ما يفهمون ام لا؟ نعم. يعني كلمه زيد الان هي مقدمه مبتدا، الا يمكن ان تتاخر اقول الذي حصل على الجائزه هو زيد، اصبحت خبر. انتم معي؟ نعم. طب لماذا قدمتها؟ هناك غرض اسمه تعجيل المسرة، تفهم معنى تعجيل؟ الإسراع بالإخبار. أنت مثلا، أنت مثلا كان عندنا امتحان، أو أنت طالب في الجامعة، أخوك طالب في الجامعة مثلا، وقالت إدارة الجامعة هناك طالب هو الذي حصل على الجائزة الأولى، كانت هناك مسابقة، تمام؟ استمع جيدا لهذه القصة الجميلة. سمعت؟ أخوك طالب في الجامعة مثلا، وكانت هناك مسابقة علمية، تمام؟ وقالوا غدا سنعلن الفائز الأول، الفائز، فذهبت أنت أخوه، ذهبت لتأتي بالنتيجة. من الذي فاز؟ أخوك، تمام؟ أخوك هذا اسمه زيد. فعندما تأتي إلى الأسرة مباشرة قبل أن أنت من بعيد، زيد، خلاص إذا سمعوا زيد يفهمون أنه هو الذي حصل أم لا. يعني أنت تريد أن تخبرهم بسرعة، هل تقول الذي حصل على الجائزة هو، تفعل هذا؟ هذا غلط آخر اسمه التشويق، غلط آخر اسمه التشويق. يعني أنت نفس الجملة لكن قد تؤخر زيد لغرض آخر، تعرفون التشويق؟ ها؟ لا أخبر مباشرة، أتباطأ. الذي حصل على الجائزة هو، ها؟ الكل منتبه في شوق لمعرفة الذي حصل، لكن أنت لا تقصد هذا، أنت تقصد الإخبار بسرعة. فماذا تقول؟ تقول الذي حصل على الجائزة، أم تقول زيد هو؟ إذا قلت زين خلاص فاهم الباقي، أليس كذلك؟ لأنهم يعلمون أنك ما ذهبت إلا لأجل أن لغرض معين، لغرض. فإذا قلت اسم زين خلاص عرفوا الباقي، صحيح أم لا؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ يا إخواني الأمر واضح؟ تمام. جميل. قلت لو أنك أخرت كلمة زين، لو قلت الذي حصل على الجائزة هو، هذا سيأتي في غرض آخر اسمه التشويق إلى المتأخر، التشويق الى المتابعة. لكن هنا انت تريد التعجيل، تريد الاسراع، تريد الاخبار بسرعه، اذا تقدم هذا لا تؤخره، المعنى الذي تريده لا يناسبه التاخير، اليس كذلك؟ انتم معي اخواني ام هكذا؟ نعم نعم. تمام. كذلك المثال الاخر، البراءه حكم بها القاضي، فلان متهم، انتم معي؟ فلان متهم، وفي يوم من الأيام مثلا أنت القاضي سيحكم اليوم، أنت عرفت أن القاضي حضرت وحكم القاضي بالبراءة هذا الرجل بريء، فذهبت لتخبر أهله، ماذا تقول؟ بما تبدأ؟ البراءة، لأنك تريد أن تخبرهم بسرعة. هل تقول لهم حكم القاضي على ابنكم تؤخر؟ لا طبعا، هذا لا يناسب ما تريد، أنت تريد التعجيل بالخبر، صحيح؟ ها هل تؤخر هذا الذي تريد أم تقدمه؟ لو أنك أخرت هذا يدخل في غرض آخر اسمه التشويق إلى المتأخر. أنتم معي إخواني؟ فهنا الغرض من التقديم هنا يعني قد تقول حكم القاضي بالبراءة أو البراءة حكم بها القاضي. ها؟ عندك طريقتان، لكن أنت تختار الطريقة التي تناسب غرضك، تختار الطريقة التي تناسب مقصودك. أنت تقصد تعجيل هذا الخبر، خلاص المناسب أن تقدم هذا. ألم نقل يا إخوان نحن ندرس علم المعاني لنعرف صور الكلام حتى نستخدمها في المقام المناسب؟ تذكرون هذه الغاية؟ لا تنسوها. كل هذه الدروس تصب في هذا الأمر، كل هذا الذي ندرسه هو أيضا يصب في هذا. أنت تعرف صور الكلام، لماذا تقدم ولماذا تؤخر، حتى تستخدم الصورة المناسبة سواء كان تقديم أو تأخير في المقام المناسب وحسب الغرض الذي تقصد. تمام؟ لو أن واحدا يقصد التعجيل، تعجيل الخبر، وقال حكم القاضي بي، هل هذا تعجيل؟ هذا ليس تعجيل، هذا تعذيب. اسمع يا إخواني، فهذا الغرض الأول تعجيل المساء. العكس تعجيل المساء، فلان المساء عكس المسرة، الأمر الذي يسوء الإنسان، يسوءه أي يحزنه. أنت لا تحب فلانا مثلا، تكرهه، تمام، وعلمت خبرا قبيحا له، تأتيه مباشرة بسرعة وتخبره بهذا الخبر. فحكم القاضي على هذا المتهم بالقصاص، القصاص يعني القتل، خلاص أنتم معي. وأنت لا تحب أهله مثلا، أنتم معي يا إخواني، وتريد أن تحزنهم، فتأتي مباشرة بهذه يعني يأتيهم الخبر كمثل الصاعقة. تقول الصاعقة، تقول القصاص حكم به القاضي. أنت تريد أن تعجل لهم بهذا الخبر القبيح، فمباشرة تذكر هذه الكلمة التي هي خلاصة. أنتم معي؟ لا تقول لهم حكم القاضي بي، هذا ليس تعجيل، هذا كما قلنا يدخل في غرض آخر اسمه التشويق إلى المتأخر. عفوا يا إخواني، إن هذا الموضوع هذا مصيبة. ألو؟ عليك السلام. نعم. فإنها تعجيل المساء العكس من الأغراض أيضا التشويق إلى المتأخر. التشويق من أغراض التقديم والتأخير، التشويق إلى الشيء المتأخر. وأيضا هذا يكون في المقام المناسب كما قلت الآن. المقام الذي فيه جائزة وهكذا، فيحسن أن تؤخر صاحب الجائزة، أن تؤخر لفظه لتشويق السامعين إلى معرفته. أنتم معي؟ فتقول مثلا الذي حصل على الجائزة الأولى هو زيد. فكل كلمة تمر تجعلهم يزدادون انتباها، الذي حصل على الكل منتبه، ثم كلما اقتربت من النهاية يزداد الانتباه، أليس كذلك؟ الذي حصل على الجائزة هو زيد وتسكت. أنتم زيد يذكرون في الفكاهات، في كتب الفكاهات، أحد الناس كانت أمه كان بخيلة، وكانت أمه بخيلة جدا جدا جدا أشد منه. سألوا هذا الشاب، هل رأيت من هو أبخل منك؟ قال نعم أمي هي أبخل مني. قالوا كيف؟ ما الذي حدث؟ قال لها لهم لقد أهدى إلينا الخليفة يوما عبدا، خليفة أعطاهم خادمة. وتعرفون الإنسان بخيل حريص على ما معه ويريد أن يستزيد، الشيء الصغير عنده عظيم جدا، فما بالك إذا كان الشيء عظيما أصلا، ها؟ عبد خادم، هذا شيء عظيم جدا. أنتم معي؟ فقال أهدى إلينا الخليفة يوما عبدا، فسألتني أمي ماذا أهدى إلينا الخليفة؟ قال فخفت عليها، ربما لو أخبرها ستموت من الفرح. فقال والله يحكون هكذا، قال فخفت عليها فقلت لها لقد أهدى إلينا عين باء دال، يعني نطق الحروف عين باء دال، قال فأغمي عليها. وقال ولو قلت لها عبد لربما مات. يعني لو صرح مباشرة هكذا ربما ماتت يعني من الفرح. لكن هو كان رحيما بها فقال لا عين باء دال فأغمي عليها فقط. فهذا من التشويق أيضا. خلاص أنتم معي يا إخواني؟ أيضا هذا مثال. لقد حكم القاضي بالبراءة إذا كان هناك متهم وأنت جئت لتخبره. ها يعني هذا تعذيب ليس تشويق. يعني تقول له لقد حكم القاضي عليك، هو ربما يمسكك وش يقتلك قبل أن تخبره. هو يعني يبقى متحيرا. أنتم معي؟ نعم. من أغراض التقديم والتأخير أيضا التخصيص. التخصيص قد يتقدم الشيء بغرض التخصيص. انتبه معي، عندنا قاعدة يذكرونها في هذا الأمر تضبطه. متى يكون التقديم والتأخير للتخصيص؟ قالوا التقديم والتأخير يكون للتخصيص إذا قدمت شيئا الأصل أن يتأخر. إذا قدمت شيئا الأصل أن جميل. يعني مثلا عندنا في النحو في تركيب الكلام الأصل أن يتقدم المبتدأ، الأصل أن يتقدم الفاعل، الأصل أن يتقدم الفعل، أليس كذلك؟ الأصل عموما أن يتقدم المعمول، عفوا العامل، الأصل أن يتقدم العامل. هذه أشياء أصلية. إذا خرجت عن هذا الأصل، إذا قدمت شيئا حقه أن يتأخر وأخرت شيئا حقه أن يتقدم، يقولون هذا يفيد التخصيص. هذا يفيد تخصيص. قدمت الخبر محمد في الفصل، هذا هو الأصل. طيب في الفصل محمد، هذا تخصيص. ما معنى ذلك؟ إذا قلت محمد في الفصل، هذا لا يمنع أن يكون هناك آخرون. لكن إذا قلت في الفصل محمد، معنى ذلك أنه أن هذا الأمر وهو الوجود في الفصل خاص بمن؟ محمد. بمحمد. وإنما أننا نقول في هذه المسألة أن وجود الأمر، أن هذا الأمر مربوط بأن هو في الفصل فقط لا في مكان آخر وهكذا. لا لا لا، لا ليس المقصود ليس المقصود بالأماكن، بل الكلام عن الموجود في الفصل. لماذا نحصر المبتدأ في الخبر ولا نحصر الخبر في المبتدأ؟ قد يحصر لكن بطريقة أخرى ليست بالتقديم. أقول ما محمد إلا في الفصل مثلا، قد يحصل لكن بطريقة أخرى. نحن عندنا طرق للحصر، هذه طريقة من الطرق تتعلق بأمر معين والتقديم والتأخير. أنت معي؟ لا تتعلق بي بي بي بي بي بكل الأمور، يعني تتعلق بشيء واحد والتقديم والتأخير. تمام؟ فإذا قلت محمد في الفصل، هذا لا يمنع أن يكون هناك زيد وسعيد، أن يكون هناك آخرون في الفصل. لكن إذا قلت في الفصل محمد، علم أن طبعا في الفصل متعلق بخبر موجود، يعني تعرفون في النحو، أي في الفصل موجود، ها فالوجود في الفصل خاص بمن؟ بمحمد. لكن محمد في الفصل يعني محمد موجود في الفصل، هذا لا يمنع أن يكون هناك آخرون أيضا. واضح يا إخوان؟ فالخروج عن الأصل هنا تقديم الخبر يفيد التخصيص، هذا في المبتدأ والخبر. كذلك في الفاعل والمفعول. كتب زيد الدرس، وكتب الدرس زيد. إذا قلنا كتب زيد الدرس، هذا لا يمنع أن يكون زيد قد كتب أشياء أخرى، الدرس وغير الدرس. لكن إذا قلنا كتب الدرس زيد، أنتم معي يا إخواني؟ يا إخواني كتب مرة ثانية كتب زيد الدرس، هذا لا يمنع أن يكون هناك آخرون كتبوا الدرس. تذكرون في الفعل المفعول التقديم والتأخير. حفظ زيد البقرة، حفظ زيد، هل هذا يمنع أن يكون هناك آخرون حفظوها؟ لا يمنع. لكن عندما أقول حفظ البقرة زيد، إذا حفظ هذه الصورة خاص بمن؟ هو الذي حفظها فقط دون الآخرين. أنتم معي يا إخواني؟ تقديم والتأخير هنا يفيد التخصيص. إذا قلنا البقرة ده حفظ زيد، نقول يدل على ان البقره محفوظه حافظه زيد فقط. ولماذا لا نقول ان زيد حافظ فقط بقره؟ لان هنا نقول اياك نعبد، نقول اياك يعني نعبد نعبدك فقط. جميل، ولكن لا نقول هناك حافظها فقط. في لو قدمناها، نعم اذا قدمنا البقره، اذا قلنا البقره حافظها زيد، لا نقول هو حافظها فقط، بل نقول هو حافظها ولا يدل على مرة ثانية. الجملة الأولى حافظ زيد البقرة، جميل، أي حفظ البقرة حافظ زيد حافظ صورة البقرة، جميل. هذا لا يمنع أن يكون آخرون حفظوها، تمام، حفظها فلان وفلان آخر. وذلك لا يمنع أنه قد حفظ عمران والنساء والغير، صح؟ نعم لا بأس، نعم. لكن يعني ال ال ال أنا فقط يشكل علي لماذا نحصر المفعول في فاعل وكيف نفرق بين الحصر؟ هذا يدل على حصر، صح؟ التقديم على الفعل تماما، نعم نعم نعم. وهل هو يعني نقول كيف نفرق بين حصر الفعل مفعول في الفاعل وكيف نفرق حصر المفعول في الفاعل في المفعول؟ نحن عندنا جملة فعلية فاعل ومفعول، نعم. أنت معي؟ حسب ما تقصد، أنت تقصد أن الفاعل خاص بمفعول يقدم، يعني نعم أنا ممكن تقصد، ولكن كيف يفهمون المخاطبون؟ هو التقديم هو الذي يبين هذا، يعني على المخاطب أن يكون فاهما. يعني هنا نحن يعني أنا سأبين لك، أنت تخاطب المخاطب على قدر عقله، أنت معي؟ يعني تختار الكلام المناسب ليفهم. فربما مثلا لو قلت له حافظ البقرة زيد، طبعا المعنى يعني الذي زيد، عفوا، حفظ البقرة وقع من من زيد. ربما لو قلت هذا لواحد من العوام ليفهم هذا المعنى، ربما يظن أن الآخرين أيضا حفظوا، صحيح؟ فممكن تستعمل أسلوب آخر للحصر يختلف عن هذا، بحيث يكون مناسبا لعقل هذا المخاطب، فتقول مثلا ما حفظ البقرة إلا زيد الأنساب، أنت معي؟ فنحن كما قلت الآن غاية علم المعاني أنك تعرف الصور لتختار الصورة المناسبة مع المخاطب المناسب. أنت ترى أن طريقة التقديم والتأخير في بيان معنى الحصر ليست مناسبة لعقل هذا الرجل، استخدم طريقة أخرى، استخدم النفي والاستثناء مثلا، أنت معي؟ وهكذا بحيث يحصل الإفهام عند المخاطب، تمام يا إخوان؟ فيقولون هذه قاعدة عامة، تقديم الشيء الذي حقه أن يتأخر هذا يفيد التخصيص، كقوله سبحانه إياك نعبد، هذا يساوي بالضبط في غير القرآن ما نعبد إلا إياك، أنتم معي يا إخوان؟ ما نعبد إلا إياك. لو قال تعالى نعبدك في غير القرآن، لو قيل نعبدك هذا لا يمنع أن نعبد غيره، هذا لا يدل على حصر، أنتم معي؟ لكن إياك نعبد يعني ها نعبدك وحدك فقط، تمام يا إخوان؟ كذلك قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد، أيضا لم يقل بل فاعبد الله، أعبد الله هذا لا يمنع أن تعبد غير الله. أنا عندما أقول لك أكتب الدرس، هل هذا يمنع أن تكتب شيئا آخر؟ لا يمنع. طب إذا قلت لك الدرس أكتب، يعني الدرس فقط، واضح الكلام يا إخواني؟ الأمر خاص بالدرس. كذلك قوله سبحانه وتعالى على الله توكلنا، على الله أي على الله وحده توكلنا، واضح الكلام؟ فمن أغراض التقديم والتأخير التخصيص، ويذكرون هذه القاعدة، تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، تمام يا إخواني؟ تمام. بقيت بعض الأغراض لكن الوقت خلاص لا يسمح، نكمل غدا إن شاء الله.